الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وفضلنا علينا وشافعنا وهدينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأهلمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتنا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. قال المؤلف الخامسة. قال عطاء وغيره: المحفر بمرض كالمحفر بعدو. يعني مثل بعض مع أنه يعني قالوا يختلف عن المحصر بالعدو. وقال مالك والشافعي وأصحابهما: من أحصره المرض فلا يحله إلا الطواف، يعني لا يجعله حلالا إلا أن يطوف بالبيت. يعني معنى ذلك أنه يصابر الإحرام، يعني يصبر ولو بقي طويلا. نعم. وإن أقام سنين حتى يفيق، يعني يقوم من مرضه. نعم. وكذلك من أخطأ العدل أو خفي عليه الإلاج. قال مالك: يعني إذا كان المكي كذلك أحصير عن الوقوف بعرفة، يعني كذلك يبقى محرما حتى يتم ما أحرم به. نعم. قال: وإن يحتاج المريض إلى دواء تداوى به واستدف وبقي على إحرامه لا يحل شيئا حتى يبرأ من مرضه. نعم. فإذا برئ من مرضه مضى إلى البيت فطاف به سبعا. فإذا برئ من مرضه مضى إلى البيت فطاف به سبعا وسعى بين الصفا والمروة وحل من حجه أو عمرته. نعم. وهذا كله قول الشافعي. نعم. وذهبا في ذلك، يعني الإمام مالك والإمام الشافعي، وذهبا في ذلك إلى ما روي عن عمر وابن عباس وعائشة وابن عمر وابن الزبير أنهم قالوا في المحصر بمرض، يعني هذا دليلهم فيما قالوه. نعم. أو خطأ العدد إنه لا. قالوا في المحصر، من الذي قال؟ هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. قالوا في المحصر بمرض أو خطأ العدد إنه لا يحله إلا الطواف بالبيت. نعم. وكذلك من أصابه كسر أو بطن منخرط، وحكم إن كانت هذه حاله عند مالك وأصحابه أن يكون بالخيار. خلص الكلام. وحكم من كانت هذه حاله عند مالك وأصحابه أن يكون بالخيار. ما هو الخيار؟ إذا خاف فوت الوقوف بعرفة لمرضه، إن شاء مضى إذا أفاق إلى البيت، إن شاء مضى إذا أفاق، يعني قام انتعش يعني من مرضه، إلى البيت فطاف وتحلل بعمره، وإن شاء أقام على إحرامه للسنة الجاية إلى قابل. وإن أقام على إحرامه ولم يواقع شيئا مما نهي عنه الحاج فلا هدي عليه، إنما يتم ما قصده يعني من حج أو عمرته. نعم. ومن حجته الإمام مالك، يعني ومن حجته في ذلك على مالك ومن حجته في ذلك الإجماع من الصحابة، إيه؟ الإجماع من الصحابة على أن من أخطأ على أن من على أن من أخطأ العدد أن هذا حكمه لا يحله إلا الطواف بالبيت. نعم. وقالت المكي إذا بقي محصورا حتى فرغ الناس. وقال في المكي يعني الإمام مالك إذا بقي محصورا حتى فرغ الناس من حجهم فإنه يخرج إلى الحل يعني أدنى الحل لأنه هو في الحرم هو مكي فيلبي ويفعل ما يفعله المعتمر ويحل من إحرامه فإذا كان قابل يعني السنة الآتية حج وأهدى يعني ذبح الهدي. نعم. وقال ابن شهاب الزهري في إحصار من أحصر بمكة من أهلها لا بد له من أن يقف بعرفة وإن نعش لو يعني حمل حملا. وقال ابن شهاب الزهري في إحصار من أحصر بمكة من أهلها لا بد له من أن يقف بعرفة يعني ولو محمولا وإن نعش نعشا. واختار هذا القول أبو بكر محمد بن أحمد ابن عبد الله بن بكير المالكي. نعم. فقال يلا فقال قول مالك في المحصر في المحصر المكي في المحصر المكي في المكي إن فقال هذا عبد الله بن بكير قول مالك يعني ينقل الآن فتوى الإمام مالك في المحصر المكي ما هو نصها إن عليه ما على الآفاقي يعني من غير أهل مكة ما هو على الآفاقي من هي بيانية اسمها من إعادة الحج والهدي خلاف ظاهر الكتاب. طيب لقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني من الذي أهله لمن يكن ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني الآفاقي أما الذي في مكة إن عليه قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني الآفاقي. قال قول مالك في المحصر المكي إن عليه ما على الآفاقي يعني مثل بعض من إعادة الحج والهدي خلاف ظاهر الكتاب. ربي قال سبحانه وتعالى يعني الآفاقي ليس كالمكي لذلك قال خلاف ظاهر الكتاب. قال مالك لا مثل بعض لذلك قال خلاف ظاهر الكتابة ما قال خلاف للكتاب خلاف ظاهر الآية. قال عبد الله بن بكير والقول عندي في هذا قول الزهري في أن الإباحة من الله عز وجل لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أن يقيم لبعد المسافة يتعالج وإن فاته الحج عن هذا حكم الآفاق. فأما من كان بينه وبين المسجد الحرام ما لا تقصر في مثله الصلاة يعني قريب يعني لا يعد مسافة القصر فإنه يحضر المشاهد يجب يعني وإن نعش نعشا لقرب المسافة بالبيت. طيب. وقال أبو حنيفة وأصحابه كل من منع من الوصول إلى البيت بعدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو إضلال راحلة أو لدغ هامة فإنه يقف مكانه على إحرامه ويبعث بهديه أو بثمن هديه. نعم. فإذا نحر فقد حل من إحرامه. فإذا يعني ويبعث بهديه أو بثمن هديه، يعني يبقى محرما حتى ينحر الهدي. يعني فإذا نحر فقد حل من إحرامه. لا، ليش فإذا نحر؟ لأنه هو بعث، ويبعث بهديه أو بثمن هديه. فإذا نحر فقد حل من إحرامه. نعم. كذلك قال عروة وقتادة والحسن وعطاء والنخعي ومجاهد والنخعي ومجاهد وأهل العراق، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. السادسة قال مالك وأصحابه لا ينفع المحرم الاشتراك. لا ينفع، شو لا تمشي على الساكن، معلش لو غلطت معلش. لا ينفع المحرم الاشتراط في الحج إذا خاف الحصر بمرض أو عدو، يعني توقع أنه يمرض بالطريق أو توقع أحد يمنعه، يعني رايح تهريب فرضنا، إذا مسكوني لا أستطيع أن أتم، لذلك أنا أريد أن أشترط حتى أكون يعني في الراحة. طيب، وهو قول الثوري، يعني لا ينفع المحرم الاشتراط. من قال ذلك؟ الثوري، يعني سفيان الثوري رحمه الله. قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابهم، يعني الإمام محمد وأبو يوسف. والاشتراط، طيب كأنما قائل يقول ما هو الاشتراط؟ فقال والاشتراط أن يقول إذا أهل، يعني عند بداية الإحرام، لبيك اللهم لبيك ومحلي حيث حبستني من الأرض، يعني حيث أحبس يحبس فيكون حلالا بنفس الحبس. طيب، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية المحدثين يفرون من كلمة راهوي وي، لأن معناها باليهودية الرضا بالكفر، لذلك لا يقولون راهوي، يقولون راهوية راهوية. نعم. وإسحاق بن راهوية وأبو ثور لا بأس بالإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية، لا بأس أن يشترط، وله شرطه، يعني له ما اشترط، له العمل بما اشترطه. وقاله يعني الاشتراط وجواز الاشتراط غير واحد من الصحابة، يعني أكثر من واحد ثبت عنهم أن الاشتراط معمول به من الصحابة والتابعين، وحجتهم حجة الجميع من الصحابة ومن الإمام أحمد وإسحاق، وحجتهم حديث ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أردت الحج أأشترط، يعني يجوز لي أن أشترط؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. قال فكيف أقول، يعني ما هي الصيغة التي أشترط لأن أكون عند شرطي؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني، حيث ظرف مكان، يعني في المكان الذي لا أستطيع مجاوزته. أخرجه أبو داود والدارقطني وغيرهما. قال الشافعي قال الشافعي لو ثبت حديث ضباعة لم أعده، يعني لم أتجاوزه، يعني أقول به، يعني عند الإمام الشافعي قال لم يثبت ذلك عنده، لذلك قال أحمد وإسحاق. الإمام الشافعي وقف الحكم على ثبوت وصحة الحديث، إذا ثبت الحديث كقولته في له كتاب رحمه الله ورضي عنه، قال قول المطلب في إذا صح الحديث فهو مذهبي، هيك يعني كتاب منيح ماشي حاله، يعني هي رسالة الحقيقة. قول المطلب، من المطلب؟ سيدنا الإمام الشافعي، فهو ابن عم المصطفى رضي الله عنه. قال الشافعي لو ثبت حديث ضباعة فأنا آخذ به ولا أتجاوزه، لم أعده، يعني لم أتجاوزه. طيب، وكان محله حيث حبسه الله. طيب، قلت الإمام القرطبي رحمه الله، قلت قد صححه، غير واحد، يعني ثبت وصح الحديث، إذن هو مذهب الإمام الشافعي. ما هو الاشتراط؟ نعم. أبو حاتم البستي وابن المنذر. نعم. وابن المنذر. عسكم. نعم. والإسكان أصل الوقف. قال الشيخ الشافعي. نعم. قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير حجي واشترطي. وثبت. نعم. وقال الشافعي إذ هو بالعراق، يعني عندما كان بالعراق وألف مذهبه الأول القديم المسمى بالقديم، قال بذلك، ثم توقف عنه مع أنه متأخر، لأنه له المذهب القديم وله المذهب الجديد. المذهب الجديد بمصر، قال ثم وقف عنه بمصر، يعني ربما يتغير اجتهاده لتغير أو لاطلاع على شيء بالدليل، أو لأمر يعني قدح في ذهني فرأى أن يتوقف عنه، ثم وقف عنه بمصر. قال ابن المنذر وبالقول الأول أقول، هذا المعتمد عند السادة الشافعية، يعني يجوز أن الأصل بالفتوى المذهب الجديد، إلا مسائل رجحوا فيها القديمة على الجديد، نحو 18 مسألة رجحوها. طيب، وبالقول الأول أقول. نعم. وذكره عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، وذكره، ذكر ذلك عبد الرزاق. عبد الرزاق شيعي، لكن أعدل الشيعة، نعم. هذا نعم، يقول سمعت من شيخنا الله يرحمه الشيخ حسن رحمه الله، قال كان يقول وإني لأحب أبا بكر وعمر لأن عليا كان يحبهما. ماشي الحال، مو يعني بدجل مثل الدجالين يقول إذا لعنهما أو كذا كان له من الأجر، نعوذ بالله من الكذب والوزر. أنا سمعت هيك عم يقول إذا والعياذ بالله، يعني لعنهما أو يعني والعياذ بالله، يعني الرجل الأول بعد رسول الله المعتمد هو سيدنا أبو بكر، الرجل الأول. والحقيقة أنا أقول الصحابة كل بجهة وبكفة، وسيدنا أبو بكر بكفة، وهذا هذا ثبت، مو كلام بعد انتقال وفاة سيد النبي عليه الصلاة والسلام، كل الصحابة يعني اضطربوا وقفوا يعني فجأة، ونسأل الله العافية، نسأله فجأة الخير، نعوذ به من فجأة الشر، يعني حاروا والحق محن والله، الحق محن والله، إلا سيدنا أبو بكر. حتى سيدنا عمر إيه ما قال إن محمدا قد مات على رأسه يا لسه. وسيدنا عمر من بيحكي يعني مو حكى، وقام سيدنا أبو بكر لا قال لا ما شو هيك يعني جاء فصال الصح يعني هيك مضاد. شوف الحكمة، أنا ما حقول لكن حقول شو الله قال، انتبهوا على الحكمة. الحكمة يعني حكمة سيدنا أبو بكر وفهم سيدنا أبو بكر، وأنه جدير بما أقامه ربه، يعني أقامه ربنا سبحانه وتعالى خليفة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قد خلت من قبله الرسل، خلت مضت وماتت، يعني أفإن مات أو قتل. سيدنا عمر ما عاد يستطيع، قرآن يعني بيواجه القرآن، كأنه لم يسمعها سيدنا عمر هذه الآية. فالحقيقة كل يعني كل الصحابة اضطربوا إلا سيدنا أبو بكر. وحتى سيدنا عمر يعني لما بده يقاتل أهل الردة وقال له سيدنا أبو بكر حتى أنت يا ابن الخطاب يعني، ومضى يعني أبدا، كلهم بجانب إلا هو بجانب، وكان رأيه الصواب. الله يمدنا مدده. فنسأل الله العافية بقى، نشوف يعني حتى ترى من يقع في السوء مع سيدنا أبي بكر كم بلغ من السوء، نسأل الله العافية. لذلك هؤلاء سوء وأهل سوء، نسأل الله العافية، الذين نسأل الله العافية يعني يقذفون، والذين يسيئون في من أحبه الله بشهادته سبحانه وتعالى في كتابه بقوله إذ يقول لصاحبه رضي الله عنه. نعم نعم. قال ابن المنذر وبالقول الأول أقول. نعم. وذكره عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن طاووسا وعكرمة أخبراه عن ابن عباس قال جاءت بضاعة بنت الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف تأمرني أن أهل؟ قال أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. واشترطي أن يعني واشترطي بأن، حرف الجر يحذف قياسا من أن وإن، نعم، وأن من أن وأن. واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال من قال راوي الحديث سيدنا ابن عباس قال فأدركت. نعم. وهذا إسناد صحيح، يعني أدركت يعني وصلت، يعني نعم وصلت إلى غايتها، يعني لم تحل يعني لم تعجز. نعم. وهذا إسناد صحيح. طيب السابعة واختلفت العلماء في وجوب القضاء على من أحصر. فقال مالك والشافعي من أحصر بعدو فلا قضاء عليه لحجه ولا لعمرته إلا أن يكون صرورة. لا يعني شو صرورة؟ نفسرها، إلا أن يكون صرورة لم يكن حجة. صرورة يعني ممنوع، مصرور ممنوع يعني. لا صرورة اسمها. نعم. لا مو منسي. لا صرورة عم يحكيها تحت. الصرورة الذي لم يحج قط وأصله من الصر وهو الحبس والمنع، ومنه المصره، حديث المصره، المصره ممنوعه يعني، وصره صره شو اسمه الصره لانها بتمنع. لانه ما جمع تكسير. نعم. وبعدين من جهه ان كل جمع مؤنث. ان قومي تحدثوا، ان قومي تجمعوا، وبقتلي تحدثوا، لا ابالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. نسوان لا يهمك منه، العرب في عنده النفخاش. نعم نعم سيدي. فإلا أن يكون صرورة لم يكن حجا، فيكون عليه الحج على حسب وجوبه عليه. نعم. وكذلك العمرة عند من أوجبها فرضا، عند من أوجبها يعني من كانت في مذهبه مفروضة. أن اختلفوا هل هي مفروضة أو لا، مر معنا. نعم. وقال أبو حنيفة: المحصن بمرض أو عدو عليه حجة وعمرة. أيوة عليه حجة. ليش بقى عليه حجة؟ شو سبب الرجوع؟ حجة أو حجة؟ شوف كل عم يشكلها، كلها يشكلها بالفتح، وهذا الحقيقة هذا إشكال. الأصل أن لا يشكلها حتى لا يوقع في الإشكال أو لا يوقع في خطأ. عندما يعني شكلها بالفتح وعادته ليست تشكيل الكلمات، معنى ذلك كأنه يقول لا يجوز قراءتها إلا هكذا بفتح الحاء. والحق أن الكسر أولى من الفتح في هذه، أولى من ذلك، لذلك هذا التشكيل إشكال. حكيت هالحكي أنا. طيب أما حجة ما بيجوز أبدا عليه حجة، يعني أقيمت عليه الحجة يعني. طيب، وهو قول الطبري. قال أصحاب الرأي: إن كان مهلا بحج قضى حجة وعمرة. ما يحو ما في حو، قضى حجة أو حجة، قضى حجة وعمرة. بحج مع أنه بحج، يعني شو جاب العمرة؟ لأن إحرامه دل لقوله بالحج صار عمرة. طيب، وإن كان قارنا قضى حجة وعمرتين. وعمرتين، لأن حجه صار عمرة وعليه عمرة، والحج الذي كان عمرة، العمرة بدال عمرة، والحج الذي صار عمرة فصار حج عمرتين. نعم. وإن كان مهلا بعمرة قضى عمرة. ما بصير بعمرة قضى عمرة، وإن كان قضى عمره صار. طيب، بعمرتين قضى عمرة، أما بعمرة قضى عمره صار عمره. أما اللي بيزيد الإشكال من العمرة الثانية بعمرتين. وإن كان مهلا بعمرة قضى عمره، قضى عمرة. نعم. وإن كان مهلا بعمرة قضى عمره، وسواء عندهم المحصر بمرض أو عدو على ما تقدم. نعم. واحتجوا بحديث ميمون. شوف كلهم، كل من يتكلم يرجع إلى دليل، كل من تكلم. نعم. واحتجوا بحديث، لذلك هذا دليل أن اتباع يعني المذاهب والأئمة هو الحقيقة اتباع حق، وكل منهم يعني محق، لكن كلامه يحتمل البطلان، يحتمل المرجوحية، لكن الأصل فيه يحتمل الرجحان ويحتمل المرجوحية كله. يعني على خلاف ما يقولون مذهبنا الحنفية يقول والله يوفون مذهبنا الحق ومذهب غيرنا باطل يحتمل الحق، نحن حق يحتمل الباطل لكن غيرنا باطل يحتمل الحق. الله يوفق الشاكرية كان قاعد معهم قال أنا والله أنا يعني في نفسي عليكم شيء، وكان مع كل مشايخ الحنفية بالشام تقولوا هذا ليش ما تقولوا كله حق يحتمل يعني الخطأ، ليش ما يكون هيك يعني كلامه، يعني كلامه جميل يعني. قال له أنت ليش حنفي وأنا ليش شافعي، عم يحكي هذا بعض المشايخ يعني مو ضروري أذكر اسمه. قال لك يا شيخ فلان أنت يعني شيخ يعني شعور يعني ليش حنفي، قال له لأنه هو الحق وغير باطل، قال له كان هو الحق. فرد حكى له قال له ليش ما تقول يعني هذه المقولة اللي قلتها، بعدين قال له قال له أنت ليش، قال لي أكبر ليش أنت حنفي وأنا ليش شافي، أجيد عند صالح فرفور ساواك حنفي وأنا أجيد عند شيخ حسن حملكي ساواني شافي، هو رضيت يعني هلا أنا دورت على الدليل حتى صرت شافي ودورت على الدليل حتى صرت حنفي، كل واحد حسب شيخ وصار يعني هو يقول الناس يقولوا حنفي وشافي وأنا شايفهم ما بيعرف يفهموا من الحنفي والشافي إلا كان يحكي على أمه الله يرحمه يرحم أمه يرحم أبوه، يلا مسيتيني يا حفيظه مسيتيني يا حفيظه، مو حافظين الا انه بينتقد وضوء وهذا ما بينتقد وضوء، هذا اللي بيعرفوا بمذهب الحنفي ما بينتقد وضوء وضوء، هذا بيعمل الحنفي اي مو فهماني لا من الشافعي ولا من الحنفي. طيب واحتجوا بحديثي بقى يعني الله يرضى عنهم كلهم ينهل من معين المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم لكن الله يرضى عنهم يعني يعني يسمون أهل الرأي يعني السادة يعني سيدنا أبو حنيفة وأصحابه يميلون يعني للرأي يميلون الرأي أكثر مما يأخذون من الحديث، أما هم يأخذون كذلك من الحديث كلهم يأخذ من الحديث. سيد عبد الوهاب الشعراني شافعي وبيرد على من يقول إن أبا حنيفة لا يأخذ من الحديث، يرد عليه بكتاب الميزان كلهم يأخذون من الحديث لكن ربما أعملوا عقولهم يعني أكثر من غيرهم يعني، أما لذلك الجمهور يعني غير المذهب سيدنا أبي حنيفة اسمه مذهب أهل الحديث، وسيدنا أبو حنيفة وأصحابه اسمه مذهب أهل الرأي. يلا سيدي واحتجوا بحديث ميمون ابن مهران. نعم قال خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبي في مكة وبعث معي رجال من قومي بهدي، فلما انتهيت إلى أهل الشام منعوني أن أدخل الحرم فنحرت الهدي مكاني ثم حللت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس فسألته فقال أبدل الهدي نعم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبة الحديبية في عمرة القضاء، واستدلوا بقوله عليه السلام من كسر أو عرج فقد حل. نعم وعليه حجة أخرى أو عمرة أخرى. نعم روى عكرمة عن حجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى حجة نعم وعليه حجة أخرى قالوا قالوا فاعتمار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العام المقبل وأصحابه في العام المقبل بدلا من عام الحديبية إنما كان قضاء لتلك الأمر هذا معنى أبدلوا نعم قالوا ولذلك قيل لها عمرة القضاء نعم واحتج مالك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه خلاف ذلك نعم ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا أن يعوذوا بشيء ولا ما علي قضاء يعني الذي يحل والذي أحصر نعم ولا حفظ ذلك عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه ولا قال في العام المقبل إن عمرتي هذه قضاء عن العمرة التي حصرت فيها نعم ولم ينقل ذلك عنه نعم قالوا عمرة القضاء وعمرة القضية سواء. يقولون عمرة القضاء وعمرة القضية سواء يعني مثل بعض هذه التسمية وإنما قيل لها ذلك ليش لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا على خلاف من يسميها ويدعي أنها عمرة القضاء يعني يقولون عمرة القضاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى عمرته التي أحصر فيها الإمام مالك أنه أي اسم عمرة القضاء لأن النبي سيدنا صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت وقصده من قابل وصالحهم على الرجوع عن البيت وقصده البيت يعني وقصده البيت من قابل يعني السنة الآتية فسميت بذلك عمرة القضية نعم الثامنة لم يقل أحد من الفقهاء في من كثر أو عرج أنه يحل مكانه بنفس الكسر يعني إذا مرض يعني إذا عرج كسر كذا مجرد ما صار هذا الحدث معه صار حلالا ما أحد قال بهذا الكلام غير أبي ثور على ظاهر حديث الحجاج ابن عمرو شو الحديث من كسر أو عرج فقد حل اللي مر معنا قال ما أحد قال في هذا إلا أبو ثور وأبو ثور بعدين صار شافعي تابع للإمام الشافعي طيب وتابعه على ذلك داود ابن علي وأصحابه وأجمع العلماء نعم على أنه يحل من كسر ولكن اختلفوا فيما به يحل اختلفوا هل يصابر الإحرام أم يحل من إحرامه اختلفوا في ذلك أما بنفس الكسر يحل لا ما أحد قال إلا أبو ثور كما قال داود وأجمع العلماء على أنه يحل من كسر أو عرج ولكن اختلفوا فيما به يحل أو فيما به يحل يعني نقول إما أن نقول فيما به يحل أو فيما به يحل يعني يا استفهامية يا وصلي موصولة طيب فقال مالك وغيره يحل بالطواف بالبيت لا يحله غيره نعم ومن خالفه من الكوفيين يقول يحل بالنية وفعل بالنية وفعل ما يتحل ما يتحلل به على ما تقدم من مذهبه ثم قال التاسع والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا وإلى غيرك لا تكلنا وفي جميع أمورنا تولنا ومن شر خلقك سلمنا وفرج عنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا ويسر أمرنا وإلى غيرك لا تكلنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان واجعلنا يا إلهنا عندك من المقبولين واجعلنا من عتقاء شهر رمضان وبارك لنا فيما بقي منه وانفحنا منك بنفحة خير إنك على كل شيء قدير. اللهم انفحنا وارفعنا واجذبنا جذبة نلحق بها الأقوام من سار قبلنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولمن له حق علينا ولكل المسلمين أجمعين وعافنا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يتقبل الله.